لآياتك دقي برو خلمانو دستي آياتك ما ولو آخروك تفتي مان لكر إسجال تفتي روانا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يكثر لخاطر ذلك سقوط الفكري والروحي بني إسرائيل ليلة روح نبيته ما جرى كيفيتي كون بوه واقع كون بوه مهمية مهم روالة قضية وسقوط الفكري والروحي بني إسرائيل وقتك برنامه تعيين كريات دواي توبه وبخشش بني اسرائيل لمكه بوت زر نگاريان درست كردو دسيان كردو هرستش مظاهر ثروت و مال تعيين كريات بويان كا لتف حضرت موسى شنبو ميقات كيف تور اديك حتى نفري حضرت موسى انتخاب كرد لتف خويا بردي امان بون يا باقي بني اسرائيل عموما بهانيان قل لحضرت موسى كا اشي ايما اشكرا بعيان خواب ليني انجا قبوليانا كين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ايمان نايرين بوتو تا اشكرا خواب ليني فسنودنا ات لفكريانا ولنوع تعبيريانا وكما إيمان هاوردن لبر خاطر كسيك به لحالك إيمان يك انفعال روانية كالناسي للدرك عميق وقبولك عميق كإمكانية كسي معنى إيمان بزاني هرجز لبر خاطر كسي فيايبك يا لبر خاطر كسي ستنزلي لك وبيفروشه إيمان شتكنية قابل معاملة ومسامحة به ولي أوان وكما منتي فلسر موسى أن المحبتي ليل أواكن لن نؤمن لك لبرتو إيمان نايرين أو تشجور إيمانك سني ساقطة نسبة بأرزش كلمة إيمان ولو دوات شبهانيك حتى نرى الله جهرة تا وقتك بعيان وأشكرا خوابيني بو توزيح سقوط السكري وأرزشه الإنسانية بني إسرائيل كبهانة ويا ناقل مثالك يا توزيحك سادة كافية مقايسيك كين لبين إنسان وحيوان يلترا متوجه أبينك حيوان يلتر رابطيك بحواس الظاهرية عن هسلتك هستيا هل بحدود حواس الظاهر خيان لا هستي حالي او نبهر برداري اكن اما انسان شا شني عميقتر شني مهمتر شني ما ورائي ظواهر روالته هستي مترح بوي يا هل مورد خد انسانا انسان لوقت كامنا لك اول دفع حواس الظاهرية كي بتور مؤثر فعاليتك شاو جوشك مثلا لو دا ولد ولد هر قوراويت ورشطة يا أكا فكري أكا فيك كار سؤالك لعلة غل لدليل غل بو تفلانة تتواسع أما لبرتو وايدة هاتها أما أول انتكانيك كالذهن منالك أيا بو لادان لروالت برو مسائل عن يخترك حواس ظاهرينات واني كاريت يابكا كمال إنسان بوصك حد شي زياتر لو حدوا حد حيوانة حد إثبات حيوانة للعالم هستيا دور كفيتو حد شي إنسان كامل ترأوي لروالت والإرتباط بوصي لي حواس ظاهري لتك هستيا دور كفيتو زائتر حد جور زانستي كيبوي حد جور علمي كيبوي حد جور فكري كيبوي كمال إنسان ولو لعلوم فرفر مادية به لواهسك لروالك لفعل انفعالات ظاهرية وحسية أووا لهسيا هس دولو بكفيتو حد أقل يمسك تعليل أم روالك يلا بيانتك يا بدو زيتو كبوت أم فعل انفعالات سوالته هستیه پیشتی دی خو او فعل و انفعالات او تعلیلات کاریکنیه چتکنیه که بچاو مربوط بی حالا او لای چاو یعنی کوای باطنی انسان سر کاری لیلا قیاکا مجموعا تنها صفتی که انسان جیا اکاتو لحیوانات عبارته لا او مجموع اخوای باطنی و هسی که اتوانی لفتح ماده دوری بخاطه و برو اعماق ماده و برو تزیه و تحلیلیه لفرد دور لخود ماده اساس امتیاز انسان امسا اما بني اسرائيل او زندگی فستکتیان تحمل کریاو او نوع وادار کریانا به دنیا پرستی و مظاهر ماده پرستی وایلیان کردو که خویتیان متقاعد بون با وکه هر لحدود حیوانات انتظاریان بوی لخویان هر چیچتا با مقیاس حواس ظاهری مطرح بی بویان اما که خلق عادی و معمولی لزندگیانا اوین تجزیه و تحلیل مسائل اکن مسائل ساده روزمره اما تشتیکه که لکار حواس ظاهری دوره کفیته و هشتا ام تشتا ساده ساده ولا اوان او نتنیان بفستیو دنا الدرداو دوائه وکل او اثارت نجاتیان بو دنیای آزادی و رستگاریان دیه هشتا هد دلیان ای کتابر و او فستیو دنا اتکه وک حیوان ایک زندگی بکن فقط بحواس ظاهری کار بکنو لو زیاتر فکر و عقل مخنه کار او بو که بحانیان اگل حضرت موساکه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا بوتو ايمان نايرين تا اشكرا خواب شاو اويني لو ارزو شووا منالك اول دفع الحواس الظاهري لا اغاب خياي اكا كأقفيت الفكر تعليل مسائل دوزين ويعلة مسائل لو يسخوا ارسر حتى ارزو ينبو انتظار ينبو لخويان منالك وقت اجي اما بو توابو اما بو توابو اما بو توابو سؤال تشتيني كاكا بچاو نامي مليه كبجوشك قابل الدرك نيا اشي تزيه وتحليلي بوبكي ولي او وقت اجي فقط وقت ايمان تيرين بو تو كخوا اسكرابينين لو منالي تزياتر اشي تخوارو سقوط فياكا يعني اوت حيوان محل فقط بحواس ظاهري حكمتك وفقط شي قبولك كتاو ايويني لو زياتر قبولنكا لحالك اخو اتواني لباري خوي وفكر بكاتو كأم مجموع قوى واخوي هسي تفكر كخوي هسي تعقل كخوي هسي وتستغني بشاو بييني خود الاخرى اقر سؤالي ليبكن كتو انساني يا حيوان اجي من انسانم فرقتان شس اجي مثلا من فكرم هس بباسة كوا افكرتو بشاو ابيني بيه نشان ميبا كي حواس الظاهرية اتواني ارزش قورة وك فكر انسان وك عقل انسان دركك او هو انسان دركي اكا اثار فكر و عقل نخد فكر و عقل و هر بو جورا هر چه ارزش انسانيت اشي تبانتر ورده ورده درك حقائق اكا كارزشي بانتر لوا كبچاو اوين ديه سونك او تسغي لوا بچاو اوين ديه ارزشي بوچتي هست لجامعه اكا تحول اكتشتي مردم عادي فقط روالة تحول اكا ويمن ولي يك جامع اشناس جا تجزيه وتحليل ام تحولاك ريشه غلي ادوزيته علت غلي ادوزيته كاو ريشه علت غلي خو بچاو ناوين بيه شو كتشتك بچاو ناوين بيه اشي انسان اشكي قورتلو كامل تربتواني دركيبكا اصولا هر تشتك بحواس الظاهري درك كريه او تشتريك كارزشي هالا خوارو و هر تشتك ارزشي تشكتك لحدود ماديات ترازيات شوبان ام سفر ايتر امكاني نيه بحواس الظاهري درك كريه هل خد انسانا اقل انسان فكر انسان امكاني نيه بحواس الظاهري درك كريه بوشه تنك ارزشي قورتي هاس اقل فكر لمادة تنك ارزشي بانترا حواس الظاهري ناتواني درك كيبكا فقط اتواني اثار كيف ويني اوان هل لحدود حيوانيكا نا انسانيكا كني فكر وعقلي كفتوتكار انتظاریان لخویان بو و انتظاریان بو هر چی که به حواس ظاهری درک اکریه قبولی بکن لدنیای ایمیچا امجور انسان پسویله هن یا حقیقتا هر پسن گریکیان یه ذهنیان تکان بوین گلی که بچاو ناوین ریه درکی بکن و قبولی بکن یا ذهن یان تسخیر کریا بو فلسفه بافیه لغلط و منحرف کریا لأرزشی الواقعی خویان هر انسانی فکرو که تماشا که اگر قلال بیبیت چاو تنها هیچ اویت حیوانیک بوا انسانا که زیاد لچاو خواهی باتنی کارکا و من جمله بوا انسانا که خواهی نیروغه بیتی هست که چاو نایوینه چاو ناتوانی کاری تیاب که اما اوان ایانوت فقط او مطرح بوای مکه بچاو ایوینه نو زیادر کارمان به هیچ کونیه جا اگر انسانیک مراحل مختلف درک و آگاهی بو کس نهاتوه اعواب ساقط و بی ارزش بی اعوال لخوار و فکر بکاتو و طلف و بهانه ولی احمقان بگری فر عجیب نیا ولی اوان بو جوره رزگاربون به دست دزگای فراعنه و بو جوره گزریان لنیلو و گشتن ساحل امنیت و آرامش یان دیو چه با وجود اوان بهانه وایانه اگر بمبونه و ام ماجرا خواهو بیدیان تیریتو کدوائی او پلپا احمقان بسریان احاد فا اخذتكم الصائقة و انتم تنظرون لحاله که اشکرا روشن کما شای هستی تان اکرد و هیچ عامل ایک نوبو اما کصائقه ایک بروسکه ایک برا لئیوه بروسکه دایلی تان و لبین تانی بردو مردن او بروسکه دایلیان مدت ایک یاکم یافره لحالت بحالي أبونا و أوان نبي حالي هر مردن واقعي أما حزة موسى حالت بحالي بسراهاتو تالو دوا حزة موسى هاتو حال كما شايفر قشتين مردن بدورو بريا لخوال الياوكا أما أويت باعث قرفتاري من لنا وبقية بني إسرائيلا دوباره حياتيان بيبغرو كأمانة لتكمنا بنو شاهد بل كأما جراب سريانا هاتوه لترف منه نوه من خطائكم نوه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون دواي او مرقواب السرطانات الجماعة بني اسرائيل دواري او منزينو كدو بس كامرا خير بزانن فسيو جناعة وايدي اكا بو ارزشكال بوشكال بوشكال خوي لبير واتو ولي قدر ارزشكال قور قور نازاني قدر اوك خوي متعال ابو جوره قائدی کی بو نادگه رهبری کی بو نادگه لو ذلت و حقارت و بدبختی نجاتی داره گیانیانس آزادی و سربزی نایزانه قدر اما کل سر یک آثار و علائم قدرت الهی اوینن نازانه امران مردن دوباره زینو بون بشک امی بیتباعی سمکه نقدار او خصلت انسانیانه بکسیت او کار او خصوصیات پستی و دناعته که لطول تاریخ تحملیان کرده لبین بوات و محشید کاتو لو دوا ادامه نعمته الخوا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى شتيكا اوان دواي وطرياونو لنيلو كذيانا انبرو هاتون برو منطقه سحرائسينا سحرائسينا سابقينو سحرائسينا بريكبو وش بي او بي هور بي باران بي رسكوروزي طبعا شنكا معمولا لجيكا او باران هست حياته سو موجودات الزينو اتوان انجمو بون او منطقه صحراي سيناء كاوان هاتون تي لبرو با اوي نو باران نيه قلبا النازي كمفيد به بتواني شرايط حياة فراهمكا لبرو موجودات الزينيشتيا زندجيان ناكل اذكرا ديان كخواي متعال هوري ناز بويان وقجيالي كبتور عادي هوري هسو باران اواري او مدته تا اوان لو بيابان ولات وشكابون مرتب هور بو باراني اواران بيان ولو دوا شتيك شهدك انيشتا لقوبوي دارغل وشكال جنغل يوا وك شتيك خومان في ايجين شوكا وك او مادك انيشي لدار جنغل يل وقزوي لي اقدم وطرنده اكتر شتیک شبیه مثلا به تیهوی خومن پرنده ایک بم جوره به حد وفور لو بیابانا پیابو و ام نعمتی چه اواری ملگلات دارگلار رحت امان ایانتوانی کامل ترین مواد غذایی لگوشت ام پرندو لو مواد خوراکی که انیشتا گلای دارگلو بو خواین تأمین کنو احتياجي كان بو تغذية نبي شو كبو إنسان سالم شو مترحة تغذية مترحة وانا ويكا دفع برون لدواي درس تفسير لبحث الشفاهي ما نامت رحمن كرد كأشراف زادية لأوروبا خصوصا فرنسا برنامج دعوة الشعب النهار ينبو غزاء للجورجور ينبو رسكرد هر نوع غزاءات تيسير ين أخواز لو دو أشون لسر مستراح وفر ين فيكا تخليه نكرد أهات نو دبارة جورية الخلاك تير ين أخواز هر بو جورة تا سن جور بواي تا آخر ين أخواز و شون قد ين نو تخليه نكرد كخوان آماده بكنبو خلاكي تر ببوني استفراغ هو أعوى سقوط أرزش يلبو إنسان خوي أكات دزقاي بو نعمة حرام قرانن لحالك أخوالد من نعمة بوصل سلامة جسم إنسان تأدينك أوانيش ببوني أمبرندو أو مادوا أو ما مواد لازم حياتي بو بو تغذيين تأمين كرياو بويان كلوا من طيبات ما رزقناكم بو جورك أرزم كرت مهم أوسط خوراك تأمين زندقي إنسانك لترف خواوا فرمانيان بيدريا ك لو رزق طاقه لو كدو ما نسقسمت بو ايوه لو رزق خاصه لو كدو ما نسقسمت بو ايوه بخوان اما زندگي لو ولايان شا دوباره هر انحراف دوباره هر لادان لوظيفه دوباره ارزوه لأحمقانه دوباره ارزوه لحيواني ولكن وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بشر اشتباهك وازاني اقل الرقيك اخوات دايميا لابغا زرده بخوينا اقاي بلك زرده بدين اقاي يا زرده بخوا اقاي حقيقة اوسكا اوان ظلمي لايمان اكن هاتي منحرفون للريال اغن بلك ظلمي كالاخوياني اكن بني اسرائيل يشوابو هاد مرحليك برناميك اخوة تعينيك بويانو ليان لا ادا ظلمي كان لخويان اكد وخويان زياتر لأرزشي لقورة قوريك انتواني بقين فيه اخست دواوا هر عين وك منالك برنامج درسي بودائني البته مربيك انساني دلصوص نين كي منزوري وبي فقط مدرك جموكات وفول فرد دربيري برنامج درسيكي بودائني كبكار الزندقي مادي ومعنوي بخوا شخصيتي في كامل بيه او منالا اگر انساني تملو خير ريبي درس ناخيني وازاني ممكن واتصور بكاكا على الرغم مربيكيني خوندقا ولي اشتباهكا او برنامج بو وسك او بقيت كمال الشخصيات بو سبقيت ارزش الواقعي اخوي وقتي ناخي نظلمك الى اخوي كدوا نلا مربيك نلا فرورش دهندك برنامج كشك اخوة دايني بو بسريت هر عين وسا او برنامج كمربيك دلسوز و آقاه دايبني بو مناليك بشريت دي او برنامج ام موجودات سوا هس لدنيا امروه ام قشت الظلم درو خيانات مردم خلطان امتيازات تبعيزات اعوي ليتي ولي اقر برنامجك اخوة دايني ابوات الريوة اجيت ارزش الواقعي اخوي اجيت انسان واقعي ام قشت المفاسدة لدنيا ايوينين خبرت ناوي وقت لا اقر لو برنامج اخوة شاكا زرر الاخوة اغانا زرر الاخوة اغانا درس بعد ديمان علي رسولي وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين دوران السختي وتالية هجرت طولانی کوچ طولانی لناو دشت و بیابان و وشتی و قر و سختی و امانه تواو بو گینا ولات آوغان ولات فرلا خیر و برکت ولات شار دی مال اووا امکانات زندگی لازم بو او دوران بو تیابو لیره خوای متعال برنامه کی بو اندانیا متناسب لتك ام دوران تازيانا ك وقت اقين الزندقية تازيان لأو ريقو برنامه وادان ديابوين بيقان النونو او تيريتو بيريان ك وقت وطمان فيتان وارد ام قريبون قريبك كوي بو شا اولانيك بو شا شاريك بو او مهم نيا مهم وصا خدو بني اسرائيل سابقي خويا نزانن ازانن كخواي متعال چی لطفلی که کلیریانا چی برنامه هلی که بایان دانیا و چون لایان دالی تیریتی و بیریان گذشته خویان که وضع ایستیشیانه درخا وضع وقتیانه و دیانت تازه لطرف خواه و باسیده محمد صلی اللہ علیه وسلم هاتو و چر او شلی کن بو بو مبارزه لطک ام دیانتا وقتی ووت من پیتن که وارد ام آوانی بون و وفور نعمتی هاتیا لهر جی که به هر جوری ملتان هست بو شرط متناسب به لطک موازین الهیا بخون لرزق و روزیه لجور جوری که هاتیا و بعلامت سجده و بحالت سجده و بيننا أو ساختمانا أو ساختمانا وتعين كرياو بو عبادتيان ولباتي أمكا غرور بتان قريتو بارتان بكا لواقع الزندقي أغلب بشر لوقتك أكفيت الرفاه آسايش لواقع الزندقي دور كفيتو فرا إنسان هس بزحمة ومشقة زندقي أكا عرق الرجني خوي ماني أكا تيكتيكي نان دستيري تماشاكي إنسان سالمي كدرسيكا لتك اجيت اسايش اجل تربيتي درس نوي فكري درس نوي تماشاتي ايت انساني فرد نمونيك وسيع لما بيرينا انسانيك هل لم ولاد خمانا لم دنيا خمانا اوينين دانش جول تا زماني كدانش جون ولا دانش قال درس خينن انساني لك وارستا مختار فريق صاحب فكري القورا صاحب ارزول القورا مادة فرستي ومقام وفول وأمانة مترحنية بويان قران قراني تشيان دست كفي لبر خاطر أرز ولي قورة قورة حازم خرجي كان ولكن دانشقا تواو أويتو مقام وفول دياري تماشاتي أكثر يفتي دائم به أو ادعاء لو أو هراو بزمو هلفر هلفر غيلة تواو أويت غالبا إنساني ليك ما يفري النبي وشخصية كامل النبي لغوريان حالتها لسختي وبرو الرفا دوشار أمر زعون بو خاطر أمك بني إسرائيل لو سختي وطنعاني بردقي وأسارتها ولو دوا لو سختي وطنعاني كوش طولانية هجرة طولانية نجاد بونو كفتين سآسائش وراحت يشار وآوغاني ونعمت لجور جور دوشار أم حالتنا ون أم برناميان بودان دياو كهميشة بو ام جيغة معينة او عبادت قوابو ينتعين كرياغة بسجدة ووارد بون كام سجدة پيوان ديك بي لبين ايسو قزشتة تانا لبين حالو مازي تانا بيغانة تان نكاتو لشرايط قزشتة واتان ليني وكفلان دانشو لتك فارغو تحصيل ويتو متب دائركا يا مقامي كي تدريه جام مسخراكا با اوانا وابشون خواياتين او ندانشو ازي اما منالن اما نقوجن بيخد خوايانا ان لدارو ديوار يا فلانا كارغري زحمت تيش عرق الرجنيتو بدست فينا بس بيو تي كينان دستيري تراشاكي نموني انسان خاصو با اخلاقيكا لتك دا امرزي بكاري اداريكو يا كاري تجارتي اقريتا دستو دولة منويتو تراشاكي ظلمكا لامثالكي خوي لوانا وادوكا خوي لناو اوانا زندگيكو دو شرايط اواني بو حتى توهين يانتيكا تحقير يانتيكا اووا اويني دولة من قال شون رفتارك اللي الفقير يلاقي تين منوسا بلا مسا ما قال لآدم وتشينك دولة من بونو تشين فقير نا أمان وائس دولة من تحقير فقير يلاكن ظلم فقير يلاكن يا أخوان يا باو كان يا باو يا عند الأخلا زماني قلت يكيكا تواو بشر لو آدم وحواك في سو لزماني كا أميش وك أوان بوا يا أوان وك أم بوا إيسا جيابوا سو بوجور نازف رشي بسر خلق ترا بو اوك او حالة غرورة هيانوه بو بني اسرائيل وام زندگية مرفهة هزا كريان نكاتو لسابقه خوان دوريان نكاتو ام برنامه يانبو دان جاو لترفاوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بعلامة السجدة وبحالة السجدة واردة او درغابون درغاي او معبدة وابو يانتا انكرياو يا او قلاوا كيش ياولا دور اوان يكيانا و دعاتكن بو بخشين قناه غلتان يعني متوجه اوان كخطاو سيئات ينفرس چونك غرور وقتي بو انسان تيا اوه كنا زاني خوي خطا كارا فرا لخوي راضي اوه غرور يعني لخو راضي بون ببوني لخو راضي بون اوه هس انسان دوچار مرض غرور اوه دعاي مغفرت و قناه ينفرس كمتوجه بون سهل حقيان يلا خيان رازيبون سابقيان نينين واشي متأثر بالبوك زفتيان نغفر لكم خطاياكم اگر امر وشتان بيه با انكي كفتين الرفاه ونير رفاه ذاتا خراو بيه اسايز ذاتا خراو بيه او اسروا هسيبو بعضي انسان فسو بيه شخصيات كمغروريانكا او اسر رفاه اسايز خراوكا اگر قرار بيه رفاه اسايز بظلم نوي بتبعيز نوي بامتياز نوي بو نوي كسي حق كسي ترخوا بل كعمومي بيه نشتسي وكي رفاهي بيه ومازم مغرور نونو لرقل انا ينو خويا نبيبنا ونو خير وبركته وسعادته بو بشان اگر ايوا ام برنامه اجراب كن ام رفاه اسايشه بيگانه تن نكاتو لغزشته خوتانو دچار غرورو لخرازي بون تن نكا نغفر لكم خطاياكم او خطي او گناه لك بوتانا اي بخشي بوتان وسنزيد المحسنين اما برنامه يك بو عموم هر اونا امسك رعايه كن خطاياتا او خشين ولكن اگر كسانك لو يسبان تربن نيكو كاربن احنا ما حد يكبو عموم خلق مترحة جامعة قشتي ناتواني هم تابوي للحاز السكر ودركو للحاز مسائل اجتماعية والدين هم تايانكا للحاز حقوق اجتماعية وهم تايانكا كسي غرور نفسه بسر كسيترا كسي زياتري نوي لكسيتر كسي نوي تبوت بو كسيليتر اما مهمة لحاظ الشرائط الاجتماعية ومساواة حد متوسط دا مرزي لنا وجامعيك دينيا وليه خو امكانيني انساني لشتي درك وفكر واغاهي ورفتار وكرداري وكيف به اوانا ونيكو كارن وازياو لم تكليف متوسط وابو عموم مترحة رعاية وظائف انساني خيانكا ارزش زندگي بو اوان زياتري شكين زندگيان للحاظة هم كميتو هم كيفيتو اوين بانتر اما سيان كذبني اسرائيل دوشار او مرزبون كاغلب انساني لفستو بشخصية دوشاري اون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لباتي واء او برنامة او قسوا تيان دستو درياو اجرائب كان قسيف تريان هاول دجي كخد بني اسرائيل خان خاسبان سيغ غرورامي اغلب انساني الوقت اقيل مقامو فورو ثروتو بخيال خيان معقول اونو ارزشيان اتشتبان ادعايشيان زل اوي نازف روسن بسر خلقا خيان بانتر اقرن لخلق اواني شوايان كد او برنامة كتعين كرياو بويان قرايان و او قولة او جملة وافيان تعليم كرياو بيزن قرايانو جملة اكتر غرورامي زيان نيازي قيه فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دوبارة تنبيه هر قصور لادان لحق هر تنبيه وما دوبارة دابت صلت نور نسبة بأو عديان أخو أما قشيان نوم توابني إسرائيل نوم عديبون كأم غرور داوي لك الليان وفر لخيان راضي بون ببوني رفاه دولة من يوا نسبة بوانك أم غرور يانا فياكل